بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريش، إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.